أجمعين. أخذنا في الدرس الماضي كلام على موضوع التعارض بين الأدلة، وعرفنا التعارض، قلنا التعارض في الاصطلاح هو إيش؟ نعم، تقابل دليلين على وجه التمانع أو على وجه يخالف أحدهما الآخر. وقلنا هذا التعارض إذا وقع إنما يقع حقيقة وإلا في الظاهر. نعم أنت في الظاهر، نعم، ولا يقع حقيقة. لماذا؟ ما الحجة أو ما العلة في ذلك؟ لماذا لم نقل أنه واقع حقيقة؟ أنه كله وحي من الله عز وجل. نعم، والوحي إنما أنزل للتكليف، ولا يمكن أن يكلف الله عز وجل بما هو متعارض لا يمكن العمل به، إن هذا منزه عنه كلام الله ووحيه. طيب، ذكرنا أيضا من المسائل المهمة في هذا، وقلنا إن التعارض إذا وقع نعمل معه عدة أمور على الترتيب الذي ذكرناه. أول هذه الأمور هو الجمع بين الأدلة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه إذا حصل التعارض بين دليلين ثابتين صحيحين في قضية من القضايا فإنه يجب الجمع بينهما أولا قبل النظر في أي شيء آخر، إن أمكن الجمع. وذكرنا لهذا الجمع قواعد ثلاث مهمة، منها حمل العام على الخاص، ومثلنا لذلك بعدد من الأمثلة. من يذكر لنا مثالا؟ نعم، فيما سقت السماء العشر، هذا عام، كل ما سقته السماء من النبات مما أنتجته الأرض فإنه يجب إخراج العشر فيه، هذا عام. جاءنا دليل آخر يعارضه وهو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا يعارضه، فهنا ماذا نفعل؟ هل نعمل بالأول ولا الثاني؟ نحمل العام على الخاص، نحمل العام على، فنقول إن العام باق على عمومه لكن نخص منه ما دون الخمسة أوسق فإنه لا يجب إخراج الزكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق. نعم، وأيضا القاعدة الثانية من قواعد الجمع حمل المطلق على المقيد، وهذه أمثلتها مرت معنا في المطلق والمقيد، لكن ذكرنا لها مثالا، يعني هذا المثال يصلح أن يكون في حمل المطلق على المقيد، يصلح أن يكون في النسخ، وهو يا إخوان نعم، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، وجاء في الحديث الآخر فليلبس الخفين ولم يذكر القطع، فبعض أهل العلم قال هذا ناسخ للأول، وبعضهم قال هذا من حمل المطلق على المقيد، فهذا مطلق حديث ابن عباس الذي كان في عرفة فليلبس الخفين مطلق، نقيده بما جاء في حديث ابن عمر وحديث جابر وليقطعهما أسفل من الخفين، هذا على مثال من مثل به في المطلق والمقيد. أيضا القاعدة الثالثة، نعم التأويل المناسب، أن نؤول أو نفسر الحديثين بتفسير مناسب يمكن به الجمع بينهما، وذكرنا لذلك عدد من الأمثلة. من هذه الأمثلة نعم حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم فرارك مثلا من الأسد، وغيرها من الأحاديث التي في يعني بذل السبب في عدم حصول العدوى، فهذا فسره العلماء بتفسير يناسب يجمع بين الدليلين. وأيضا لا نعم صلاة حديث جابر أنه صلى بمكة وحديث ابن عمر أنه صلى بميناء، هذا حصل بينهما تعارض فجمع بينهما النووي وغيره بجمع يجمع بين هذين الدليلين. طيب، هذه قواعد الجمع. قلنا بعد الجمع إذا لم يتيسر الجمع، تعذر الجمع بين الدليلين، لم نستطع الجمع، نعم ها نعم ننتقل إلى مسألة إثبات الناسخ والمنسوخ، وذلك بمعرفة المتأخر من المتقدم من الدليلين إن أمكن ذلك. والنسخ تكلمنا عليه في بابه أنه هناك نسخ صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بذا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو نسخ يبينه الصحابي، أو نسخ ظاهر من الآيات كما في آيات القتال في سورة الأنفال، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فهذه آيات صريحة فيها دلالة على النسخ. إذا لم يمكن النسخ، طبعا مثال النسخ مثلنا له بمثال، ها من يذكر المثال؟ آيات الصيام، آيات الصيام في الأولى خير بين الصيام والإطعام ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا ثبتت الأدلة بأن هذا ناسخ وهو إجماع من الأمة، لأن الأمة مجمعة على وجوب الصيام لمن شهد الشهر وهو قادر مكلف. طيب و ها نعم بلى بلى، هنا لا يمكن الجمع، لو كان النسخ صريحا لا يمكن الجمع أصلا، يتعذر الجمع، لكن الجمع أولا لأنه هو الأصل، واضح؟ فنبدأ به، لكن لما يأتينا دليل، لما يأتينا دليل صريح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ها لا يمكن أن نجمع بين هذين الدليلين، بين الأدلة تنهى عن زيارة القبور والدليل الذي يأمر بزيارة القبور، لا يمكن الجمع بينها. لماذا؟ لأن وجود نسخ، فهنا يتعذر الجمع فننتقل إلى النسخ تلقائيا. نعم المرحلة الثالثة إذا تعذر النسخ لم نستطع أن نثبت المتقدم من المتأخر، وهنا ننتقل إلى الترجيح بين الأدلة، أن نرجح أحد الدليلين على الآخر بأي قرينة من قرائن الترجيح التي تظهر لنا من خلال الإسناد أو من خلال المتن أو من خلال القواعد العامة الشرعية، فنرجح بعض الأدلة على بعض، وذكرنا لذلك عدد من الأمثلة من ذلك. ها يا إخوان، نعم حديث ميمونة في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها وهو حلال كما في صحيح مسلم، وقول ابن عباس في الصحيحين تزوجها وهو محرم، فالعلماء احتاروا في هذين الدليلين وكلاهما صحيح، ولكن القرائن التي اختفت بحديث ميمونة أقوى، فرجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس بتعذر الجمع وتعذر النسخ. نعم وإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين، إذا لم يمكن الترجيح فهنا التوقف، وهذه كما قلنا التوقف أمر نسبي لأنه في الحقيقة غير موجود، لا يوجد نص صحيح من القرآن والسنة معارض لنص صحيح من القرآن والسنة لا يمكن فيه الجمع ولا بيان الناسخ والمنسوخ، بحيث نضطر إلى التوقف، قد لا تجد مثل هذا المثال، هذا المثال نادر أو قد لا يوجد، والتوقف الواقع في كلام العلماء الموجود هذا توقف نسميه إيش؟ توقف نسبي. إيش معنى نسبي؟ يعني يختلف من شخص إلى شخص، هو متوقف بالنسبة لك أنت متوقف، لكن ليست الأمة كلها متوقفة في هذين الدليلين المتعارضين، لا يوجد أدلة متعارضة توقفت الأمة كلها فيها، هذا لا يوجد حقيقة، إنما التوقف حاصل توقف نسبي ما بين شخص وشخص، عالم وآخر، فهو توقف بالنسبة لفلان، هذا الحديث متوقف فيه عند مثل الحنابلة مثلا متوقفون فيه، أو عند فلان وفلان بالنسبة لهم فيه توقف، لكن بالنسبة للأمة كلها لا، قد تجد من الأمة من هو اطلع على ما يمكن العمل بأحد الدليلين أو بهما جميعا، أما أن يتوقف توقفا تاما هذا قد لا يوجد مثل هذه الأدلة. نعم كيف؟ كما سأل أخوك قبل قليل نقول أن الأصل نبدأ بهذا الترتيب بالجمع بين الأدلة، لأن القاعدة الأصولية المتفق عليها أن إعمال الأدلة أولى من إهمالها أو إهمال بعضها، فالجمع يعمل الدليلين. لكن إذا وجد في الدليلين أو بينهما ناسخ ومنسوخ صريح فأصلا لا يمكن الجمع، يتعذر الجمع. فنحن سننتقل تلقائيا إلى مسألة النسخ. لا ليس في كل الأحوال الأصل على هذا الترتيب، إلا إذا تعذر الأول ننتقل إلى الثاني. طيب، هنا فقط مثال ذكرناه آخر الأمثلة التي ذكرناها بالأمس أشكلت على بعض الإخوان، لا بأس أن نعيده، وهو مثال إيش الذي ذكره المصنف، أن بعض الأدلة يكون عاما وخاصة، عاما من وجه وخاصا من وجه، ويقابله دليل آخر فيه عموم وخصوص، واضح؟ ومثلنا لذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، واضح؟ هذا دليل. تقابله الدليل الآخر وهو قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الدليل الأول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، عندنا في الدليلين كليهما عندنا معتدة وعندنا عدة، معتدة وهي المرأة وعندنا عدة. في الدليل الأول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الدليل الأول بالنسبة للمعتدة عام ولا خاص؟ عام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي زوجة سواء كانت حاملا أو غير حامل، صغيرة لا تحيض أو حائضا، واضح؟ فهو عام من جهة المعتدة، لكنه خاص من جهة إيش؟ العدة. قال: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة إيش؟ المتوفى عنها زوجها. إذن هو عام من جهة المعتدة، خاص من جهة العدة، خاص من جهة العدة. الدليل الآخر: وأولاة الأحمال، هذا خاص عكس الأول، خاص من جهة إيش؟ المعتدة، لأنه قال: وأولاة الأحمال، خصها من المعتدات، لأن المعتدات أنواع، عندنا امرأة صغيرة لا تحيض، وامرأة كبيرة يائسة من الحيض، وامرأة حائض، وامرأة حامل، فهنا خص من المعتدات أولاة الأحمال. قال: أجلهن. أجلهن في أي شيء؟ هل هو في الطلاق، ولا في الفسخ، ولا في الخلع، ولا في الوفاة؟ أجلهن أجل مطلق عام، أن يضعن حملهن. فإذن هنا في الدليل الثاني عام خاص من جهة المعتدة، عام من جهة العدة. الدليل الأول عام من جهة المعتدة عكس الأول، عام من جهة العدة، المعتدة خاص من جهة العدة. إذا تقابل مثل هذان الدليلان، مثل هذين الدليلين إذا تقابل، ماذا نفعل؟ نخص عموم الأول بخصوص الثاني، وهكذا، يعني الخاص من هذا يخص العام من الأول، وعموم ذاك يخص بخصوص هذا، وهكذا. فجئنا إلى العام في جهة المعتدات: والذين يتوفون منكم، فنخصه بخصوص المعتدة في الآية الأخرى، فنقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا فأجلها أن تضع حملها، خصت بالدليل الآخر، واضح؟ هذا معنى أن يحمل عموم هذا على خصوص هذا، واضح؟ وأما عموم الآخر يخص بخصوص الأول، يعني عموم المعتدة أجلها أن تضع حملها، يعني في جميع العدد إلا عدة الوفاة، نقول للحامل: عدتك أن تضع حملك إلا في عدة الوفاة، يعني نخصه بالأول. هذا محل نظر، محل خلاف بين الفقهاء، هل الحامل عدتها إذا توفى عنها زوجها أن تضع حملها على الإطلاق، أو أربعة أشهر وعشرة؟ محل خلاف بين الفقهاء، منهم من أخذ بهذا الدليل خص عموم هذا الدليل بخصوص هذا الدليل، فقال إن المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها فإنها تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين، يعني لو مات عنها زوجها وولدت بعد أيام، بعد يومين ثلاثة، نقول ما تنتهي عدتها. هذا قول. لماذا؟ لابد تعتد 4 أشهر و10، لكن لو مات عنها زوجها وهي حامل ولم تلد إلا بعد 5 أشهر حصلت العدة، انتهت العدة، واضح؟ لكن هذا مخالف بحديث سبيعة الأسلمية كما في الصحيحين أنها توفي عنها زوجها فولدت بعده بأيام، بيوم أو يومين، فانتهت عدتها بولادتها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج بعد ذلك، فدل على أن هذه الآية يبقى خصوصها على ما هي عليه وأولاة الأحمال، أنها عامة في جميع عدد الحامل، سواء في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق، عدتها أن تضع حملها. على كل حال، حتى لا ندوش رؤوسكم بهذه المسألة، خلاصة الكلام في هذه المسألة أن إذا جاء الدليل في عموم وخصوص ويقابله دليل آخر في عموم وخصوص، نخص عموم هذا بخصوص هذا كما في الدليل، فنقول والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إلا الحامل فإنها حتى تضع حملها. هذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، نقف عند هذا وننتقل إلى موضوعنا الجديد وهو الإجماع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجماع هذا هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها عند أهل العلم. الدليل الأول مرة معنا هو القرآن، الدليل الثاني هو السنة، والدليل الثالث هو الإجماع، وسيأتي معنا الدليل الرابع وهو القياس. والإجماع سنتكلم عليه في عدة مسائل. أول هذه المسائل ما يتعلق بتعريف الإجماع. تعريف الإجماع، الإجماع لغة يأتي بمعنى العزم، ويأتي بمعنى الاتفاق، يأتي بمعنى العزم كما في قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم يعني اعزموا. ويأتي بمعنى الاتفاق، تقول اجتمع القوم على كذا أي اتفقوا على كذا. فإذا الإجماع لغة يأتي بمعنى العزم، ويأتي بمعنى الاتفاق. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله: اتفاق علماء العصر، اتفاق علماء العصر. فاتفاق هذا قيد في التعريف، قيد يخرج ما لو وقع ايش؟ خلاف، يخرج ما لو وقع خلاف. فلو وقع خلاف في العصر من واحد معتبر خلافه، فإن هذا يخرق الإجماع، لا يكون إجماعا. فلو كان أهل العصر مجتمعين على قول يقولون به وخالفهم واحد، هذا الواحد ممن يعتد خلافه، يعتبر خلافه من أهل العلم، المعتبر خلافه من المجتهدين، فإنه لا يمكن أن نقول إن العلماء مجمعون على هذه المسألة، لأنه خالف واحد، فهذا الواحد يخرق الإجماع. فإن قوله اتفاق لابد يحصل الاتفاق. قوله علماء العصر، العلماء المراد بهم هنا الفقهاء المجتهدون، فقهاء الشريعة المجتهدون. العلماء مراده هنا، هذا قيد يراد به كما سيبينه المؤلف بعد قليل، يراد به فقهاء الشريعة المجتهدون. فقهاء الشريعة يخرج ما ليس، أو مجتهدو الشريعة وفقهاء الشريعة المجتهدون يخرج من هم فقهاء لكنه ليس في الشريعة، فقيه في اللغة، عنده فقه في اللغة أو في غيرها من العلوم، فهذا إجماعه أو خلافه غير معتبر، خلافه غير معتبر. الخلاف المعتبر هو من فقهاء الشريعة الذي عنده علم بالشريعة، وأيضا فقهاء الشريعة المجتهدون الذي هو من أهل الاجتهاد ليس من أهل التقليد. المقلد لا اعتبار لقوله، هناك علماء أو فقهاء لكنه ليسوا مجتهدين، إنما هم مقلدون في المذاهب، يعني هو مجتهد أو مقلد في المذهب، فقيه في المذهب، يعرف أقوال المذهب ويحفظ أدلة المذهب وأقوال المذهب ويفتيك في المذهب، لكنه لا يجتهد، لا يجتهد. وهؤلاء كثر، منهم القضاة ومنهم يعني الذين يفتون الناس ويعلمون الناس، لكنهم لا يتجاوزون المذهب، لا يجتهد، ليس عنده آلة الاجتهاد. وهؤلاء موجودون في جميع العصور، فهذا لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، فهم لا يخرجون عن المذهب، يحفظ أدلة المذهب وأقوال المذهب فقط، ويفتيك بما قال إمامه، فهذا خلافه غير معتبر. الذي خلافه معتبر هو المجتهد الذي يبحث عن الدليل الصحيح ويخرج فيه بقول يدين الله به ولو كان مخالفا لمذهبه أو لإمامه. فلا بد أن يكون هذا المراد به بالعلماء الذين يعتبر قولهم في مسألة الإجماع، هم فقهاء الشريعة المجتهدون. إذا العلماء المراد بهم فقهاء الشريعة المجتهدون. قال علماء العصر، العصر يعني العصر الذي هم فيه. فالإجماع لا يلزم أن تجمع الأمة من أولها إلى آخرها، الإجماع المراد به إجماع العصر الذي هم يعيشون فيه، أهل العصر الذي هم فيه، مثل عصر الصحابة، عصر التابعين، عصر أتباع التابعين، وهكذا. هذا هو المقصود، إجماع علماء العصر وليس علماء العصور كلها، لا يلزم ذلك. الإجماع يحصل باجتماع العلماء في عصر من العصور في وقت من الأوقات، واضح؟ هذا هو معنى قوله العصر. وكان الأولى بالمؤلف أن يذكر قيدا يعني أهمله لعله لظهوره أو لأنه سيذكره بعد قليل، وهو أن يخص هذا من أمة محمد، علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المعتبر إجماعهم هم علماء الشريعة من هذه الأمة، لأن الإجماع المعصوم هو إجماع هذه الأمة. هذه الأمة من خصائصها أنها لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة، بخلاف الأمم السابقة فقد تجتمع على ضلالة، قد تجتمع على ضلالة. فلذلك الإجماع المعتبر هنا إجماع علماء الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إجماع الأمم السابقة ممن سبقنا من أتباع الأنبياء، فالمعتبر هم علماء الأمة. فهذا قيد كان ينبغي أن يضاف. وأيضا هناك قيد آخر ينبغي أن يضاف، وهو قوله بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع الذي يقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير معتبر وليس حجة. فلو اجتمع الصحابة على رأي وهذا الرأي كان اجتماعهم عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى إجماعا، يسمى إيش؟ سنة، سنة، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، لكن لا يسمى إجماع. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هنا لو اجتمع الصحابة على رأي هذا يسمى إجماع، واضح؟ إيش قال بعدها؟ إجماع علماء العصر على حكم الحادثة، على حكم حادثة. قوله حادثة هذا يشير إلى مسألة، يعني حادثة يعني على أمر جديد، أمر حدث في عصرهم لم يكن في الزمن الأول في من سبقهم، لأن هناك خلاف بين الأصوليين هل يصح الإجماع على مسألة سبق الخلاف فيها، واضح؟ هل يصح الإجماع على مسألة يعني في عصر من العصور على مسألة سبق الخلاف فيها؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين، والصحيح أنه يصح الإجماع ولو على مسألة سبق الخلاف فيها، ولا يلزم أن تكون هذه المسألة حادثة بمعنى أنه لم تقع في الزمن الأول، لا يلزم. والمؤلف كلامه هنا غير ظاهر على كل حال، يعني لا يمكن أن نجزم بأنه يريد ترجيح القول بأن حادثة يعني أنها جديدة. وقوله في حكم يعني حكم شرعي، في حكم حادثة أي في حكم شرعي، وهذا قيد يخرج ما لو اتفقوا على حكم غير شرعي، كما لو اتفقوا مثلا على أن لا يخرجوا صباحا، لو اتفقت الأمة أن لا يخرجوا صباحا إلى أن تطلع الشمس، فهل هذا ملزم لجميع الناس؟ لو خالفه أحد يأثم؟ ها؟ ملزم هذا؟ لا، هم ملزم. أو اتفقوا على أنهم يأكلوا الرز مثلا كل يوم، هل هذا ملزم أو ملزم؟ أو اتفقوا على أن يلبسوا لونا معينا من الثياب، ليس ملزما. إذن الملزم هو لو اتفقوا على حكم شرعي، واضح؟ طيب، نخلص من هذا إلى أن التعريف المشهور عند الأصوليين ليس ما ذكره المصنف، ما ذكره فيه شيء من القصور، وإنما يعني من أحسن التعاريف التي يمكن أن تذكر، وهي كثيرة لكن متقارب بعضها من بعض، جامعة للقيود التي ذكرناها قبل قليل. نقول هو اتفاق المجتهدين أو نقول اتفاق فقهاء الشريعة المجتهدون، اتفاق فقهاء الشريعة المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق المجتهدون أو نقول اتفاق فقهاء الشريعة المجتهدين فقهاء الشريعة المجتهدون على في من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، نحن ما ذكرنا هذا، في عصر من العصور بعد وفاته، في عصر من العصور بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي، اتفاق فقهاء الشريعة المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. هذا تقريبا من أجمع التعاريف لمعنى الإجماع. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي صيغ الإجماع، هذه لم يذكرها المصنف رحمه الله، الصيغ التي ترد بها أو يرد بها الإجماع، ما هي الصيغ التي إذا أطلقها العلماء نعرف أنهم يقصدون بها الإجماع؟ طبعا أول هذه الصيغ وأقواها وأوضحها وأوضحها هو إيش؟ قولهم أجمعوا، وما تصرف عنها، كيف ما تصرف عنها؟ يعني لو قالوا، لو قال العالم أو الفقيه اجتمع في الأمة أو فيه إجماع أو هذا محل اجتماع أو هذا محل إجماع، إجماع واجتماع ومجتمع عليه مجمع عليه، ها؟ اجتمعوا وأجمعوا، كل هذه الكلمات تدل على معنى واحد وهو معنى الإجماع، وهذه أقوى الصيغ في الإجماع، أقوى الصيغ في الإجماع. الصيغة الثانية التي يريدها الفقهاء هي الاتفاق، أن يقول الفقهاء الفقيه واتفقوا على كذا، أو هذا محل اتفاق أو نحوها من العبارات وما تصرف عنها. فهذا يطلق أحيانا على الإجماع. جمهور العلماء على أنهم يفرقون بين لفظ الاتفاق وبين لفظ الإجماع. الجمهور من العلماء في الاصطلاح، طبعا هي هذه مسائل اصطلاحية، هذه مسائل اصطلاحية ليست يعني يعني، لكن فقط أن تعرف اصطلاح العلماء. جمهور العلماء يفرقون بين قولهم أجمعوا واتفقوا. فأجمعوا يعنون به في الجملة الإجماع، وإن كان بعضهم يطلق أجمعوا ويريد بهم الأئمة الأربعة، كما يطلق ذلك كثيرا الإمام المنذري في إجماعاته، يقول وأجمعوا على كذا، يعني الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة. لكن جمهور العلماء على كل حال يفرقون بين أجمعوا واتفقوا، فيقولون أجمعوا تدل على الإجماع المعروف اصطلاحا، واتفقوا يطلقونها عادة على ما حصل فيه يعني قول غالب العلماء أو جماهير العلماء أقوى من قولهم الجمهور على كذا. يعني القول الذي يغلب لم يقرب حد الإجماع، أقل من الإجماع قليلا وأرفع من قولهم الجمهور وقال الجمهور كذا أو هذا مذهب الجمهور، فيقولون هذا محل اتفاق أو هذا اتفق عليه عامة أهل العلم أو غالب العلماء، إلا أن يربطوه بكلمة تدل على الإجماع، بأن يقولوا مثلا اتفقت الأمة، واضح؟ فهذا يوحي بالإجماع. على كل حال الدرجة الثانية من صيغ الإجماع هي اتفقوا، وجمهور العلماء يجعلونها في مرتبة أقل من مرتبة الإجماع، ويريدون بها يعني غالب العلماء أكثر العلماء ونحو ذلك، واضح؟ إلا أن يرتبط بها إيش؟ كلمة توحي بأن المراد بها الإجماع، كقولهم اتفقت الأمة على كذا، واضح أخوان؟ طيب الصيغة الثالثة من الصيغ التي تدل على الإجماع أو تطلق أحيانا ويراد بها الإجماع هي قولهم لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أو لا نعلم فيه خلافا. هذه من صيغ الإجماع لكنها أضعف من الاتفاق. قول العالم هذا كثير يطلقه الفقهاء، تجد كثيرا ما يطلق ابن قدامة في المغني لا نعلم فيه خلافا، لا خلاف في المسألة ونحو ذلك. فهذا يدل على إيش؟ يطلقه بعض العلماء ويريد به الإجماع، لكن لا شك أن هذا لا يعني الإجماع إذا أطلق، وإنما يعني أن المسألة يعني محل اتفاق أو قريبة من الإجماع أو نحو ذلك، لكنها يعني هي من صيغ الإجماع على كل حال، لكنها ليست كصيغة أجمعوا. لا يمكن أن نقول عن قول عالم قال لا خلاف فيه أن هذا إجماع من العلماء، لكنه قد يكون إجماعا وقد لا يكون، فهي كلمة موهمة. إلا أيضا أن يقترن بها ما يدل على الإجماع، كأن يقول العالم أو الفقيه لا خلاف بين الأمة في هذه المسألة، فكأنه يريد أنهم مجمعون على كذا، واضح أخوان؟ هذه ثلاث صيغ للإجماع، قد يكون هناك صيغ أخرى لكن هذه أشهر صيغ الإجماع التي يطلقها كثيرا الفقهاء، يطلقها كثيرا الفقهاء. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى في باب الإجماع أيضا لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي نعم ارفع صوتك. لا لا طبعا لا شك أن كل عالم له اصطلاحه. نحن لما نتكلم عن هذه المصطلحات في الإجماع لا نعني شخصا بعينه من العلماء، طبعا كل عالم له اصطلاحه، فهذا العالم يفرق بين الإجماع والاتفاق ولا خلاف فيه، وهذا العالم لا يفرق، وهذا العالم يجعل أجمع واتفقوا بمعنى واحد بخلاف لا خلاف فيه، وهذا يعني كل عالم له اصطلاحه يعرف من خلال استقراء كلامه، فنخرج بأن قوله ولا خلاف فيه مثلا أنه يريد به الإجماع. هذا يدرس، كل عالم له اصطلاحه الذي يخصه، لكن نحن نتكلم في الجملة في العموم، كلام عام ليس لشخص بعينه، كلام عام، لأن هناك مراتب أو هناك صيغ تطلق عند العلماء يريدون بها الإجماع، لكن ليس كل العلماء يريد بها الإجماع، بعضهم يريد بها الإجماع. مثلا قولهم أجمعوا، هذا معظم العلماء يطلقونه ويريدون بها الإجماع الاصطلاحي، إلا ما نقل عن بعضهم. اتفقوا، جمهور العلماء لا يريدون بها الإجماع الاصطلاحي، لكن هناك من العلماء من يطلقه ويريد به الاتفاق الإجماع الاصطلاحي. لا خلاف فيه، هناك من العلماء من يطلقه ويريد به الإجماع، لكن جمهور العلماء لا يريدون بها الإجماع، معنى الإجماع الاصطلاحي. واضح إخوان؟ طيب، قلنا مسألة ثالثة لم يذكرها المصنف رحمه الله، هي أدلة الإجماع. الإجماع الآن قلنا إنه الدليل الثالث من الأدلة التي يحتج بها. طيب ما الدليل على أنه دليل يحتج به؟ ذكر العلماء من الأصوليين في كتبهم عدة أدلة، خمسة، نقتصر على ثلاثة أدلة مهمة في هذا الباب. أول هذه الأدلة وأقواها ويعني أكثرها اهتماما من أهل العلم يعني ذكرها في هذا الباب، هو قوله تعالى كما في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الشاهد أو موضع الشاهد من الآية أين هو؟ قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يخرج عن سبيل المؤمنين، يعني عن عما أجمعوا عليه واتفقوا عليه. قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يعني الأمر خطير. هذا يدل على أن ما اتفق عليه المؤمنون سبيلهم الذي اتفقوا عليه لا يجوز لأحد أن يخالفه، لا يجوز لأحد أن يخالفه. واضح؟ هذا موضع الشاهد من هذه الآية. والدليل الآخر الذي احتجوا به في هذا الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم، ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة في أحاديث مختلفة مفادها أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. جاءت في بعض الأحاديث وأن لا يجمعكم على ضلالة، أو لا يجمع أمتي على ضلالة، أو إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، أو إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، بصيغ مختلفة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بصرة الغفاري بلفظ، وأخرجه أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري بلفظ، وأخرجه الترمذي عن ابن عمر بلفظ، وأخرجه ابن ماجه عن أنس بلفظ آخر. كل هذه الألفاظ قريب بعضها من بعض، مفادها أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، أو أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، أي أن جماعة الأمة معصومة من الضلالة، اجتماع الأمة معصوم أن يكون على ضلالة. فإذا اجتمعوا على قول فلا شك أن هذا هو القول الحق وخلافه باطل وضلال. واضح؟ هذه الأحاديث كلها أسانيدها ضعيفة، لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى تحسين الحديث بمجموع هذه الطرق، الطرق كثيرة، بمجموع هذه الطرق قالوا هذا حديث حسن. وأيضا القواعد الشرعية وعموم الأدلة يدل على هذا المعنى. من ذلك الدليل الثالث الذي يحتج به الأصوليون في حجية الإجماع، وهو الأدلة الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بلزوم الجماعة، في الأمر بلزوم الجماعة. هناك أدلة كثيرة تأمر بلزوم إيش؟ الجماعة. لو لم يكن في الجماعة حق لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بلزوم الجماعة. فهذا يدل على أن اجتماع الأمة دلالة على إيش؟ على الحق. قد يقول قائل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يأتي بالأدلة التي تدل على أن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإلى آخر من الأدلة تدل على أن الكثرة ليست دلالة على الحق. نقول هذا صحيح، لكن هذا في الكافرين والمنافقين والفجار، ليس في خيار الأمة. حينما يجتمع خيار الأمة ها لا يمكن أن نقول أن خيار الأمة هؤلاء صاروا على باطل والعوام والجهال ها هم الذين على حق، لا يمكن هذا. فعلماء الأمة لا يمكن يجتمعون على ضلالة. واضح إخوان؟ فالمقصود هذه الأدلة لا يمكن الاحتجاج بها في هذا الموطن. هذه الأدلة وأن تطع أكثر من في الأرض وإلى آخره لا يحتج بها في هذا الموطن. فهذا الموطن المراد به اجتماع الأمة، أي اجتماع خيارها، علماؤها، فقهاؤها، جماعتها الذين هم أهل الحل والعقد. هؤلاء لا يمكن يجتمعون على ضلالة، فلا نأتي بالأدلة هذه لننفي بها مثل هذه الأدلة. واضح؟ تلك الأدلة نحتج بها حينما تقول والله يا أخي الناس كلهم يشربون الخمر أو لا يصلون في المساجد، هنا نقول إيش ها؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا؟ هؤلاء أهل ضلالة، فساق أو فجار أو مقصرون أو عصاة، فما يحتج باجتماعهم. هؤلاء اجتماعهم يحتج عليهم مثل هذه الآيات، أن اجتماعهم ليس حجة أصلا. لكن حينما يأتي العلماء، الفقهاء، خيار الأمة، أهل الحل والعقد، هنا ما ننفي ونفك اجتماعهم ونكسر اجتماعهم بمثل هذه الأدلة. واضح أخوان؟ طيب، هذه ثلاثة أدلة من أهم الأدلة التي ذكرت في حجية الإجماع، وهي الأول الآية ومن يشاقق الرسول، والثاني لا تجتمع أمتي على ضلال، مجموع طرق هذا الحديث، والثالث مجموع الأدلة الدالة على لزوم الجماعة. فهذا يدل على أن اجتماع هذه الأمة فيه عصمة، فيه عصمة من الغواية والضلالة. طيب، حقيقة يعني كان بودي أن أنهي الإجماع في هذا المجلس، ولكن يعني الوقت وأهمية الموضوع قد لا يعني تسع في هذا، وأيضا الحلق لا يساعد على يعني كثرة الكلام، فلذلك لعلنا نقف عند هذا المقدار. بقيت معنا موضوعات مهمة جدا فيما يتعلق بحجية الإجماع وأقسام الإجماع، نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم غدا بإذن الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على أبيه ورسوله نبينا محمد.